صباح الفل لكل المسلمين كسر ابو في كل مكان. اهلا وسهلا بكم احلى مسلمين في الدنيا كلها. من الاخبار بالكل يكون بخير يا رب، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. خلاص الشهر يعتبر خلص خلاص مننا. اتمنى يا رب كان عدى على الجميع بكل خير وهدوء ويسر ان شاء الله، والناس كلها تكون حالتها ارتاحت او الناس بقت احسن خلال الشهر الفضيل ده. انا مش عارف الصراحه، انا مش عارف القصه دي هقولها ازاي النهارده، بس ماشي. النهارده معانا ما وراء باب الطبيب النفسي، استغاثه من اعماق الجحيم. قصتنا دي باذن واحد احد هتكون جزئين علشان طويله سنه، فهنقسمها على جزئين، كل جزء ممكن يكون نص ساعه. دي حاجه. الحاجه التانيه لو عايز تتابع القناه على صفحات التواصل الاجتماعي عامه، هتلاقي عندك تويتر، الناس بتاعت تويتر التويتريه، تلاقي عندك صفحة تويتر، اكونت تويتر الشخصي بتاعي، تلاقي انستجرام، انستجرام بتاع القناة وبتاعي الشخصي اتنين في واحد، وهتلاقي صفحة فيسبوك بتاعت القناة، وهتلاقي جروب فيسبوك بتاعنا اللي بنقعد فيه هناك على فيسبوك برضو، والاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك لو حبيت تتواصل معايا. ومش عارف، انا عايز اقول مقدمة طويلة بس مش مفيش حاجة، هي بجد القصة دي مش محتاجة ان هي تتسخن عليها، انت فاهم؟ هي قصة. يلا نسمع ومستني ارائكم وكومنتاتكم زي كل مره، والكومنتات مهمه جدا، الكومنتات مهمه جدا، لازم تكتب كومنت من فضلك، طبعا مش لازم ولا حاجه، ده من فضلك اكيد. عايز كومنت ليك اي حاجه، اكتب اي شيء، لكن اثبت وجودك، اثبت التفاعل. لازم الكومنتات الكتير على اي فيديو علشان الفيديو يبدا ينزل في صفحات المقترحات ويبدا يظهر للناس اللي مش موجودين في القناه. مستني اراكم وكومنتاتكم زي كل مره، ويلا بينا نسمع ما وراء باب الطبيب النفسي، استغاثه من اعماق الجحيم. اسمي الدكتور عمرو زكريا، والنهاردة في واحد هقتله. لو مرجعتش تاني من فضلك ابعت الرسالة دي لأكبر جرايد في البلد، لأن الكل لازم يعرف الحقيقة، حقيقة مريض في أوضة 244 في مستشفى العباسية. مش دايما المرضى بيكونوا غلط، مش دايما المرضى بيكونوا مرضى، ساعات المرضى بيكونوا شايفين حاجات عقلنا البسيط ما بيقدرش يشوفها ويستوعبها. قالك بيسخن النهاردة عشان بعد كده هيقلبها سواد على الكل، وانا بقولك طب وانا مالي؟ انا ماليش دعوة باللي انت بتقوله ده. في الأربعينات من عمري، وحيد أعزب، كنت متزوج ومراتي توفت لكني كانت طليقتي وقتها، حبيت بعدها واختفت وراحت اتجوزت بسبب ظروف حياتي اللي محدش بيقدر يستحملها. سكرتيرتي ومشيت ومرجعتش تاني. ايه اتعاقدت مع الشيطان اسمه جاهون بيتغذى على أذى وكره البشر لبعض، وبموجب العقد ده جاهون يقدر يمتلك روحي وقت وفاتي ويسيطر عليها في الجحيم، وفي المقابل هيبعد عن البشر وعن أذاهم. وخلال معركتي معاه خسرت عيني الشمال، عايش في عيادتي المكونة من دورين، دور أرضي هو العيادة الرئيسية والدور التاني هو أوضة خاصة بنام فيها. حالتي المادية قربت للفقر بالرغم من عودتي لشغلي، لكن الشغل ضعيف جدا خصوصا ان مفيش ناس كتير بقت مقتنعة انها بتمر بأمراض نفسية. كل بقى شايف ان اي مشكلة فيه ده طبعه الخاص بيه واسلوبه، مش مشكلة بيمر بيها، لكن ده مش مهم. كل ده مش مهم نهائيا قدام اللي انا جاي احكيه لك النهاردة. الحقيقة جالي مكالمة من واحد من صحابي القدام بيطمن عليا وبيطلب مساعدتي في حالة هو مش هيقدر يروح لها بسبب ظروف شغله، لكن الحالة صعبة جدا ودكاترة كتير فشلوا معاه، ده من كلامه. واداني رقم ممرض في مستشفى العباسية، قال لي ان عن طريق الممرض ده انا هعرف باقي التفاصيل لو حابب، والموضوع هيكون مجزي جدا لدرجة ان صاحب المستشفى بنفسه عارض مبلغ مش بسيط على اي دكتور يقدر يعالج المريض ده فوق التكاليف اللي الدكتور هياخدها يعالج المريض، او على الاقل يخلي حالته مستقرة، على الاقل يقدروا يتفاهموا معاه. بيقولك الحالة صعبة جدا، محدش قادر حتى يتكلم مع الولا. انا معرفش التفاصيل بصراحة ومعرفش المشكلة، بس لما طلبوا دكتور فاهم وشاطر مجاش في دماغي غيرك. لو حابب تدوس الرقم عندك اهو، كلمه وشوف الدنيا وبراحتك. قفلت مع صاحبي ده السكة وفكرت شوية، اتصل متصلش. انا فعلا محتاج الفلوس، انا فعلا محتاج الفلوس من كرش، بس ان كان اللي المريض ده بيمر بيه اكيد مش هيكون اسوأ من اللي فات. عدى يومين لحد ما قررت اني هعمل المكالمة دي. الحقيقة اتصلت فعلا بالممرض اللي كان اسمه ساهر، عرفته بنفسي وعرفته اني جاي عن طريق الدكتور اللي كانوا طالبينه واعتذر، وسألته عن الحالة بشكل مبدئي كده، يعني ايه الاعراض، اتشخص بايه، بقاله قد ايه عندهم. قال لي يا دكتور اقفل السكة حالا. وقفل السكة في وشي بالفعل. طب ايه الحركة، نرفزتني اكيد، ما انا مش عيل صغير عشان حاجة زي دي. ما عديش دقايق ولقيت رسالة جات لي من رقم تاني خالص مكتوب فيها الكلام عن موبايل هيأذيني وهيأذي حضرتك، لو مهتم احضر هنا وشوف الموضوع بنفسك. ابو دي شغلانة على اليوم اللي فكرت اشتغلها، قسما بالله انا لو عليا عايز ادب سكينة في قلبي ومش هفكر مرتين وانا بعملها. ماشي، استنيت يومين كده لحد ما زبطت حالي. كان في يوم ما عنديش مواعيد وجهزت نفسي واتحركت على مستشفى العباسية في القاهرة، بالتحديد في مدينة نصر. مشواري كان سهل بحكم اني كنت بروح هناك كتير ايام العز والشغل والمرضى الطبيعيين او المدمنين، ده اللي كنت بفكر فيه وانا في السكة، الايام الهادية عارف، ايام اللي كانت رانيا خطيبتي وقتها، وقت ما كنت مبسوط وعندي شغف لكل ده. كنت شاب ناجح جدا سعيد، حاسس اني فوق الكل، عارف، مش بدخن، حب، فلوس، صيت، استقرار. مش بكلم نفسي غير وانا بستحمى بس تقريبا، بس هو تقريبا الثقة دي هي اللي بتحطم الانسان. دلوقتي انا قدام البوابة، شعري الابيض، دقني الطويلة، بعيني الواحدة، لابس اي حاجة، والوحدي تماما. كان نفسي آلة الزمن ترجع تاني، عارف، عشان اقدر اصلح كل ده. ربطت افكاري بسلاسل الواقع، ولعت سجارتي ودخلت. اتحركت جوه وسألتهم في هنا ممرض باسم ساهر. قالوا لي موجود في قسم الأمراض النفسية والعصبية. اتحركت على هناك وفضلت أسأل لحد ما رحت له لمكان الاستراحة بتاعهم. لقيت المعلم قاعد مولع سجاير وبيشرب شاي وعمال يهزر مع الممرضات، فاكر نفسه في حريم السلطان بروح أمه. بس قبل ما أقرب منه بدأت ألاحظ شوية تصرفات غريبة عليه. الجدع ده عينه بترف بشكل غريب، الرفة اللي هي حركة عصبية مش بمزاجه، عارف، لابس بالطو مش مظبوط عليه او مش لابسه كويس، يدوب كده حطه على كتفه، ودقنه طالعة منبتة كده وشكلها مقذر بصراحة، وسايبها من باب الكسل او الاهمال. هالات سودة تحت عينه من قلة النوم، جزمته مطربة جدا وشعره منكوش. كل اللي معاه بيتكلموا مع بعض، او لما ما ينتبهوش معاه شوية لكام لحظة كده بتفضل عينه رايحة يمين شمال زي الرادار، زي ما يكون كده بيدور على حاجة. ليه بقولك التفاصيل دي؟ عشان ده مش شكل ولا طريقة واحد يقف مع بنات. شاب صغير في سنه المفروض يكون واخد باله من شكله وهدومه. بعدين اي حوار او كلمة بتتقال بيشبط فيها ويفضل يرغي في اي هبل. خلص سجارته أم لحم في التانية على طول، بياكل السجاير وبياخد نفس طويل جدا فيها. الواد ده بالكاد قادر يتكلم ويتفاعل مع اللي حواليه. الواد ده فاضل شوية وهينهار أو يجري. محدش بيوصل للمرحلة دي غير لما يكون متداس عليه بشكل يجيب آخره. أنا عارف، لأ أنا أكتر واحد عارف. كل ده كان في خلال دقيقتين ملاحظة وتركيز معاه، لحد ما قررت اتعامل معاه باسلوب عكسي عشان يجيب كل اللي عنده. دخلت عليهم بمنظري ده، قلت له انت ساهر؟ قال لي مين حضرتك؟ قلت له حضرتي اللي قفلت السكة في وشها مهزق. بص حواليه اللي واقفين وبصلي بكسوف، قلت له انت هتقضيها نظرات؟ ما تخلص في ايه؟ مالو الجدع اللي عندكوا هنا ده؟ اتكلمت واحدة من اللي واقفين وقالت لي حضرتك بتتكلم كده ليه يا استاذ؟ ما بالراحة، مين حضرتك اصلا؟ قلت لها هو انت اللي هتقولي اتكلم ازاي؟ انا كنت باجي اشتغل هنا مع دكاترة ضعف عمرك وعمري وانا اصغر منك قبل ما تقلبوها كباريه. انت هلا هتقول في ايه؟ ولا اروح للمدير واعرف منه احسن. كلمت نفس البنت دي وقالت لي ايوه مين حضرتك برضو؟ قلت لها الدكتور عمرو زكريا يا خالتي. ايه عرفتيني كده؟ برق الولد. ولقيت واحدة تانية بتهمس له بالراحة، بتقول له هو ده الدكتور اللي جاي له؟ هو ده؟ قلت لها هو الاستاذ المحترم اللي عامل فيها اراجوز وسطكو ده، لما كلمته قفل السكة في وشي زي ما كنت شغال عنده، لولا ان اللي طالبني في الموضوع ده عزيز عليا. انا ما كنتش هاجي وكنت هعرف اخليك تجيلي لحد عندي تتأسف لي، بس انا مش بقطع عيش حد. كلام بيني وبينك كعمر انا مقدرش اعمل له اي حاجه، صاحب المستشفى راجل متغير، واحد تاني غير اللي كنت اعرفه، والناس كلها اتغيرت هنا، وكل اللي اعرفهم وعامل لهم جمايل ومخلص لهم شغلهم مش موجودين الا كام واحد بس. انا لو ما كنتش دخلت بالجديه دي ما كانوش هيتعاملوا معايا بجديه. شديت السيجاره من بقه ورميتها على الارض ودوست عليها وقلت له انت لسه هتنفخ لي. وسحبته من هدومه ورميته جوه الأوضة بتاعتهم على الكرسي وهو مستسلم لي تماما وسايب نفسه وساكت. قلت له ها هتنطق ولا روح للمدير؟ لقيته أخيرا أخد رد فعل وقال لي تعالى تعالى مش هنا أرجوك. طلع جاري من المكان وهو صاحبني معاه لحد ما رحنا لمكان تاني عبارة عن أوضة متر في متر بالظبط فيها عدة النظافة، ودخل فيها كرسيين بالعافية وقفل الباب علينا وتربسه. قال لي اقسم لك بالله انا ما عارف اتاسف لحضرتك ازاي، والله ما عارف ارد حتى، ومن حق حضرتك تعمل اللي انت عايزه، بس اقسم لك بعزه جلاله الله انا ما عملت كده بمزاجي، والله انا مش بنام، والله انا. قلت له طب اهدى اهدى على حالك كده، واحده واحده، مش هنتخانق هنا، ما تقلقش انا معاك، وانا وانت معانا ربنا، طول ما ربك موجود ما تخافش من حاجه، ما تبقاش عبيط. اولا فكك من حضرتك دي، انا اسمي عمرو وانت اسمك ساهر، واحنا الاتنين عايزين نصلح مشكله موجوده هنا، فانت ممكن تتكلم وتجيب كل اللي عندك عشان افهم في ايه. امسك. اديته سجاره من معايا مكان اللي رميتها له، اخدها ولقيته مطلع شريط من جيبه بياخد حبيتين ترامادول. انا قلت ده بيعمل دماغ قبل ما يكلمني، بيصطبح لي. قلت له انت كويس يلا؟ قال لي تمام. مش عارف فكرت وقتها ان انا كنت اجيب معاه مثلا سيجاره بونجو ولا حاجه ونعلي مع بعض واحنا قاعدين. انا مش فاهم في انا مش فاهم انا جاي على ايه اصلا، لحد ما الموضوع طلع فعلا بشكل اكبر بكتير من اللي انا كنت متخيله. عايز اقولك كمان ان انا يمكن عذرت الولد على اللي هو اخده. يعني اتكلم الولد وقال لي هو الموضوع كله بدأ من نيابة مش من هنا. قهوة ولعت في شارع السيدة زينب وقت ماتش كورة وناس كتير الله يرحمهم اتوفوا. الموضوع نزل في الجرايد وكانت كارثة وقتها الله يرحمهم. القهوة ولعت والكراسي وكل حاجة إلا حاجة واحدة بس، كاميرا كانت موجودة من جوه القهوة نفسها. لما النيابة فتشت عشان تشوف سبب الحريق لقوا حاجة كتموا عليها ومحدش اتكلم، ما قالوهاش في الجرايد، ما قالوهاش في الأخبار، ما قالوهاش للصحافة. لقوا واحد كان مغطي دماغه قاعد لوحده بيدخن وبيشرب كوباية قهوة لحد ما بدأ يمسك بطنه ويرجع ووقع على الأرض وهو بيتشنج. الناس لما جريوا عليه مسكت النار فيهم، أكتر من 5 بني آدمين ولعوا بمجرد ما تلموا عليه وحاولوا يمسكوه. بمحاولة الناس إنهم يلحقوا الخمسة دول بما فيهم القهواجي كانت النار مسكت في باقي القهوة والناس اللي حواليهم. النار كانت زي ما تكون بتنط على الناس من شخص لشخص. المنظر كان مش طبيعي خالص بصراحة، زي ما يكون حد بيرش الناس دي بالنار. خرج اللي خرج من القهوة بإصابات خطيرة والباقي للأسف النار خلصت عليه مع القهوة اللي اتفحمت. وبعد المطافي ما جت وطفوا القهوة لقوا وسط جثث الناس المحروقة الولد اللي بدأ كل حاجة من عنده. المشكلة ما كانتش من هنا، المشكلة كانت إن الولد طلع سليم. قسما بالله لقوا الولد طلع سليم بهدومه، هدومه سليمة. طب ازاي؟ شدوه طبعا على النيابة، وبعد ما فاق من حالة الإغماء كشفوا عليه لقوه سليم ما فيهوش خدش. بس الولد ما كانش طبيعي. الولد فضل يعيط ويضحك في وقت واحد بشكل هستيري. الولد كان عامل زي الكلب المسحور مش عايز حد يلمسه أو يقرب له وهو عمال يتنطط ويضحك. قعدوا معاه في الوضع ده أسبوعين في الحبس الانفرادي مش عارفين يعملوا معاه أي حاجة، خصوصا كمان انهم لما كشفوا عليه وعرفوا هو مين لقوه ولد عنده 26 سنة اسمه إبراهيم محمد زغلول العطار، كان بيدرس في كلية تجارة عين شمس، واختفى عن الكلية ومبقاش يحضر لكام سنة، وبعدها اختفى ومحدش عرف طريقه، ملوش صحاب ولا أي حد، وحتى لما حاولوا يوصلوا لأهله ملقوش أي حاجة عنه، أهله مش موجودين، بس لما فتشوا الشقة بتاعته لقوا هدوم وبطايق لأبوه وأمه المتوفية وإخواته، لحد ما دخلوا أوضته وبعد التفتيش لقوه مخبي تحت السرير عدة تحضير. بيقولوا لقوا ورق وكتب متقطعة وحبال وشموع وأزايز دم، قسما بالله قالوا دم، وبعد التحليل لقوا إن الدم ده دمه هو، كان معبي دمه في أزايز الجاحد معرفش بيعمل بيها إيه. بعد ما حللوله عشان يشوفوا إذا كان بيتعاطى أي نوع من المخدرات لقوه نضيف، مفيهوش نقطة مخدرات. وخلال التفتيش بيقولك كان السيراميك تحت رجلهم مش متركب كويس أصلا، خلعوه لقوه مكسور أساسا وتحته في آثار لحفر، حفرة بعمق غريب، عمق مش طبيعي، عمق محدش فاهمه، عمق مثلا بحجم جسم واحد. الولد كان بيحفر في اوضته معرفش ليه ومحدش عارف. ما عديش كام يوم ويلاقوا الولد بيكلم نفسه في الانفرادي وبعدها يحاول يموت نفسه، كان بيقول لهم لسه ما كملتش، لسه ما كملتش، لسه ناقص حاجات، لسه انا قربت ايه يا ابني وخلصت ايه. بيفضل يضحك ويكح ويطلع رغاوي من بقه زي الكلب. قالك مجنون وحولوه للعباسية، وياريته ما جه، ياريته. كنت انا وكان ممرض المسؤولين عنه لما جه، هو نفسه شكله يخوف، هو نفسه شكله مرعب، رفيع جدا وبشرته سمرة وعينه اليمين متصفية، ده غير جسمه اللي كان متشرح تماما مش بسبب الحادثة، لا هو جسمه فيه خدوش بشكل مش طبيعي وفتحات في دراعاته ورجليه، الولد زي ما يكون دخل مفرمة، جسمه كله خدوش وتعوير وقطع متقطع ما فيهوش حتة سليمة، مفيش دكتور قدر يفهم منه كلمتين على بعض. المشكله ما كانتش هنا، المشكله كانت معايا انا، ما انا اللي بدخل له الطفح وببشر حالته لما ما يكونش فيه دكاتره. بعد كام محاوله انتحار على كام جلسه كهربا كان مهدود في السرير، لفينا باللبس اللي بيربط ايده ورا ظهره، ده عارف اللبس بتاع المجانين ده. المهم كنت بسنده على السرير وباكله لحد ما عض ايدي لحد ما جاب الدم. والله بص اهي مطرح العضه، بص والله بتوجعني ازاي، بص. المهم بعدها طلعت جري وهو رايح من الضحك والتنطيط زي ما يكون عمل انجاز، مبسوط انه عض ايدي وعورني، معرفش يعني عض ال يلا ما علينا. طهرت ايدي ولفتها، وبعد يومين لقيت امي بتقول لي يا ابني انت من كتر عادتك مع المجانين بقيت زيهم. سالتها لي ياما، قالت لي انت طول الليل بتضحك وانت نايم وشويه تتكلم وتهمس، انا كل شويه افتكرك بتتكلم في التليفون ادخل عليك الاقيك نايم. قلت لها لا يا امي، ده هتلاقيه من التعب والارهاق بس مش اكتر. لحد ما صحوني في مره وانا بتهجم على ابويا وهو نايم وعايز اقتله، كنت ماسك سكينه في ايدي، ومره يجيبوني من الشارع ويقولوا اني بقيت بمشي وانا نايم. النوم بالنسبه لي بقى ازمه كبيره قوي، لحد ما في مره قررت اني مش هنام. انا مش هنام، انا هفضل صاحي، وهفضل صاحي هيحصل ايه يعني، ما انا لما بنام بدخل في ليله كبيره مش فاهمها. وانا سهران سمعت صوت البوتاجاز بيولع، وقلت حد قام من النوم، امي ولا ابويا ولا اي حد يقوم ياكل ولا يعمل اي حاجه ياكلها ولا يشربها. دخلت المطبخ اشوف مين، لقيته، وربنا لقيته جوه، واقف جوه، واقف مديني ظهره وعمال يشغل نار البوتاجاز ويقفلها زي ما يكون بيجرب الغاز المعتوه. قلت له انت بتعمل ايه هنا، وجيت ازاي الشقه هنا؟ لقيته بيرجع بظهره بيلف وايده بتنزل على الارض وبيجري عليا زي الكلاب، بس بالعكس، يعني بطنه لفوق وظهره لتحت ودماغه مقلوبه زي الحاجات اللي بنشوفها في السيرك دي. طلعت جري على بره وانا عمال اصرخ، صحيت اهلي من النوم اللي طلعوا عليا ما لقوش حاجه، طبعا مش هيلاقوا حاجه، ما انا خلاص اتجننت رسمي. رحت الشغل تاني يوم، ودخلت حطيت له الاكل، لقيته هادي جدا معايا مش بيتكلم، بس كان مراقبني بعينه بتتحرك معايا كده، عمال يبص عليا بعينه بيراقبني الكلب، لحد ما لقيته بيتكلم. قال لي بقى خلي بالك من النار. قلت له النار ايه دي اللي اخلي بالي منها؟ قال لي اي نار، النار بتجري ورانا، والنار لو طالتك مش هتسيبك غير عندهم. قلت له هما مين دول اللي هيودوني هناك؟ فضل يضحك بجد. انا سبته وطلعت جري وما دخلتلوش تاني، ولما روحت ما قدرتش من التعب بصراحه فترميت ونمت، ما انا بقالي يومين مطبق. صحيت على امي عماله تنادي عليا يا ساهر يا ساهر يا ساهر. صحيت لقيتني واقف قدام البوتاجاز بشغله واقفله زي ما هو كان بيعمل بالظبط. امي قالت لي انت بتعمل ايه يا ابني، انت خضتني. قلت لها انا ايه اللي جابني هنا؟ قالت لي انا سمعت صوت في المطبخ، قمت اشوف في ايه، لقيتك واقف في الضلمه فاتح بقك وعمال تفتح وتقفل النار. من بعد اليوم ده وانا شهيتي للاكل راحت، ما بقتش بحس بجوع، بقيت باكل عشان اعيش مش باكل عشان جعان. وحتى لما باكل بقيت اقرف جدا من الملح، لدرجه اني قبل كده قمت رجعت اول ما حسيت بطعم الملح في بقي. بعدها بقيت اجي الشغل وانا خايف، وبقيت افكر اسيبه بس اروح فين، ما انا مش هلاقي شغل بسهوله اليومين الزفت اللي احنا فيهم دول. كنت رايح لاوضه الزفت ده بس وانا في الطرقه لقيت طفل صغير بيجري على الاوضه، طفل. رحت جري عليه عشان اطلعه منها لا يعمل فيه حاجه، ولقيت الباب مقفول ومتربس اصلا. فتحت الباب وانا بقول كل القران اللي حافظه في حياتي، لقيته واقف وفاكك الرباط اللي عليه وبيرسم على الحيطه. بيرسم بايه؟ بيرسم بصبعه. الزفت كان مقطع صبعه بسنانه وبيرسم بالدم على الحيطه. لسه هقول له انت بتعمل ايه يا عم، انت لقيت الباب قفل عليا، نهار اسود ومنيل، هو انا ناقص قلق؟ نور الأوضة بقى يروح ويجي، هو ثابت مكانه وأنا عمال أشد الباب وأزقه بس مفيش فايدة، لحد ما بدأ يتحرك. بحركته دي نور الأوضة راح، نور الأوضة راح علشان ينور تاني لكام دقيقة، وهو لافف رقبته بيبصلي وعينه كلها بيضة، عينه بيضة بشكل مش طبيعي، فاتح بقه على آخره بيطلع همس مش فاهم منه حاجة، عشان يقطع النور تاني ويرجع ألاقيه واقف في وشي، واقف قدامي بيبصلي زي ما يكون بيشبه عليا. لكن على عكس المتوقع لقيته بيعيط وبيضحك في نفس الوقت، وبيحسس على وشي بيقول له ايه يا عم انت طلعت منهم ولا ايه. كان بيتكلم وبيقول لي خلاص خلاص، انا قربت قوي، قربت عليا، الله يخرب بيتك انت بتهبب هنا. ووسط كل ده سمعت صوت حركة من بره الأوضة، فضلت تنطط وصرخ الحقوني اللي بره الحقوني يا حد يلحقني. ومع فتحة الباب النور كان راح ورجع، ودخل الدكتور كان معدي، دخل قومني من على الأرض بيقول لي في إيه يا ابني مالك؟ قلت له ده كان ببص لقيت الجدع نايم في السرير بربطته بيبص علينا. بصت على الحيطة قدامي لقيت دم ولا لقيت زفت ولا لقيت حاجة، عرفتش أقول إيه للدكتور طبعا بصراحة، والراجل واقف بيبص لي ومستغربني. قلت له مفيش يا دكتور أنا وقعت بس والباب كان قافل عليا. الراجل سكت ومردش، ما احنا في مستشفى مجانين هيقول ايه يعني. بعد كام يوم بدأت اسمع صوت في الشقة، اصوات. في الاول كنت بسمع امي بتنادي عليا واروح لها تقول لي انا ما ناديتش اصلا، انا قلت امي بتشتغلني. لحد ما في ليلة سمعت صوت واحد صاحبي جاي من الدولاب، قمت من مكاني وهو عمال يا ساهر يا ساهر يا ساهر اصحى اصحى يا ساهر. قلت ده بيعمل ايه في الدولاب ده دلوقتي، ودخل ازاي، وايه الليلة الزرقاء دي، لحد ما جمعت ان الصوت اللي بيتكلم ده صوت واحد صاحبي كان اتوفى من كام سنه، كان ميت الله يرحمه في حادثه. بقيت قاعد على السرير مش عارف انطق ولا اقول ايه، انا سامع صاحبي الميت بيكلمني من الدولاب. قمت وانا جسمي بيترعش زي اللي بيتكهرب، فتحت الدولاب لقيت حاجه بتبص عليا من جوه، مش حاجه عاديه، عيون انسان بيبص عليا طويل جدا، طويل بشكل مش طبيعي لدرجه انه اتحرك طلع من الدولاب، ودماغه كانت جايبه السقف، عيون بشرية بس من الضلمة أنا مش شايف حاجة، شايف عيون بيضة بتبص عليا بس. رجعت بظهري ببطء وبستعد إني أجري على الباب. خبطت في حاجة ورايا، اتلفت بسرعة لقيت حاجة تانية زيه كده بس أقصر شوية. ببص يميني نفس الحاجة وشمالي نفس الحاجة، الأوضة كلها ناس مضلمين مش شايف منهم حاجة غير عيونهم، والأوضة مولعة، الأوضة كانت مطلعة صهد مخليني حاسس إني هتخنق. لكن اللي حصل إن رجلي بقت تتلسع، الارض من تحتي بتسخن زي ما بكون واقف في فرن والعياذ بالله، درجه حراره الاوضه بتزيد والارض بتسخن تدريجيا، بقيت اتنطط وانا واقف مكاني مش قادر اتحرك، وعمال اعيط وبحاول اخرج من كل ده، لكن كل ما ازق الاجسام دي بلاقي اجسام تانية بتظهر تصد طريقي، زي ما تكون اوضتي دي شارع مثلا مش عارف اوصل للباب. لحد ما لقيت نفسي بتزق وبقع على الارض والسماء قدامي، واحد واقف ورايا بيزعق لي ليه يا ابني، ليه يا ابني بتعمل كده؟ واحد طبيعي، انسان مش مرعب ولا حاجه. بس انا لقيتني فين؟ انا لقيتني على السطح، على سطح بيتنا. وقدامي السور اللي كان فاضل حاجه بسيطه وهقع من عليه. جمعت واحد من جيراننا اسمه عم فتحي، قلت له هو ايه اللي حصل يا عمي؟ انا الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه هنا؟ انا كنت طالع على السلم وانا طالع الشقة وسمعت حد بيفتح باب السطح، قلت مين اللي طالع على السطح في الوقت المتأخر ده؟ يمكن يكون طالع يعمل مصيبة ولا حاجة. لقيتك بتتحرك بهدومك كده ومن غير حاجة، وطالع وعينك بيضة وبتتكلم في سرك، ورايح بكل هدوء ناحية الجدار وهترمي نفسك. انت بتمشي وانت نايم يا ابني؟ قلت له والله ما عارف، والله ما بقيت عارف حاجة. قال لي احمد ربنا يا ابني اني لحقتك واني كنت موجود، بس انت اللي فيه ده غلط غلط غلط، ده ما ينفعش. انت شغال في العباسية باين؟ قلت له اه يا عم فتحي. قال لي لا يا حبيبي، انت تاخد اجازة ولا تروح لشيخ ولا تروح لحد، انت لو فضلت على الحال ده لا قدر الله هتعمل حاجة في نفسك. شكرته طبعا وانا منهار من العياط على حالي وعلى اللي كنت هعمله في نفسي بالفعل. من بعد اليوم ده بدأت أدور على أي أدوية تفضل مفوقاني وما نمش، على الأقل لو نمت ما نمش كتير، وطبعا دي مفيش أكتر منها هنا. بعدها وأنا بدأت أخد دول، أهي دي هي الشرايط اللي ماشي عليها. كنت فاكر اني كده هقدر احل مشاكل النوم، لكني لقيتني بدخل في دوامة تانية من الهلاوس اكبر بكتير من كل اللي فات، وكل ما افضل صاحي دماغي بتهلوس. يعني بص مثلا، شايف الحتة اللي بشاور عليها بصبعي دي؟ اهو انا دلوقتي شايف مكتوب على الحيطة اهربوا من هنا، وتحت هنا مكتوب اهلا بيك في نتيجتك. كلام غريب كده بقيت اشوفه على الحيطان في كل حتة، وكلها جمل عن اني اهرب وامشي واخلي بالي واهرب وخلي بالي من ايه انا مش عارف. واحد من الدكاترة هنا خد باله مني وقال لي انت فيك ايه؟ انت مالك مش متظبط كده؟ حاولت اتهرب منه لكنه عارف اني باخد ادوية دي وبسرقها. قال لي انت لو فضلت كده كتير هتموت نفسك وممكن ابلغ عنك. حكيت له كل حاجة حصلت، ما انا هعمل ايه طيب؟ اخد الموضوع عنده معايا واستهزاء بصراحة، وراح للعطار بنفسه في اوضته عشان يشوفه بنفسه. ومن ساعة ما طلع من عنده والراجل مرجعش المستشفى تاني، ولما فكرت بس اسأل عنه في بيته قالولي انه مختفي وقلبين عليه الدنيا. كل الدكاترة اللي دخلوا للعطار يا اما سابوه وسلموا الحالة لدكتور تاني او اختفوا او اتجننوا. انا الوحيد اللي لسه لحد دلوقتي بعقلي، لو انت شايفني مجنون او مش متظبط، انا لسه لحد دلوقتي بحاول اتمالك اللي اتبقى من اعصابي. بقيت بتجنبه تماما وبتجنب الدخول عنده، بقيت بسيب له الاكل على الباب وامشي، او اخلي حد من زمايلي يدخله الاكل وبيطلع يجري. ده بقى الحال هنا. الدكتور اللي كلمناه قبلك عارف من الناس اللي هنا معظم التفاصيل، لكن اكيد معرفش مني حاجة، انا مقلتلوش، بس عارف ان اي حد بيقرب من العطار بيحصل له مصيبة، فقرر انه يعتذر. بعدها كلمني قال لي ان انت ممكن تيجي، اداني اسمك ورقمك وكنت انا مستنيك. انا مكنتش اقدر اقولك اي حاجة من كل ده في الموبايل عشان انا متأكد انه هيعرف. كلمت انا كعمرو زكريا و قلت له يعني الأوضة الجميلة اللي احنا فيها دي وبعد الحكايات دي هو مش هيعرف. قال لي معرفش، بس انا حسيت اني احكي لك هيكون احسن. انا بقول لحضرتك كل ده عشان لو مش عايز تدخل او خايف امشي من فضلك. قلت له هو فين المريض ده؟ اللي في اوضه 244، ومن ساعه ما جابوا الدور كله بقى فاضي، زي ما يكون احتكر الدور لنفسه بجنابه. قمت وقفت وقلت له يلا بينا. قال لي على فين؟ قلت له على الاوفيس او البوفيه ان كان. قال لي اشمعنى؟ قلت له مفيش، اجيب اجيب كوباية قهوة مظبوط بس كده عشان افوق، عشان شكل يومنا طويل يعني.